إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. كما وعدناكم في الدرس الماضي، نشرع اليوم بإذن الله جل وعلا بالتعليق على رسالة الشرك ومظاهره للشيخ العلامة مبارك بن محمد الميدي عليه رحمة الله، والأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الكتاب ودراسته والتعليق عليه كثيرة، لكن أذكر أهمها. الأمر الأول، لأن هذا الكتاب المبارك يعالج قضية مهمة بنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، وهي قضية الدعوة إلى التوحيد والتحليل من الشرك. فنبينا صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى أن توفاه الله عز وجل وهو يدعو الناس إلى التوحيد ويبين لهم معنى لا إله إلا الله، فقبل أن تفرض عليه الصلوات الخمس وتفرض عليه الزكاة والصيام والحج، كان صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى التوحيد ويعلم قلوبهم لله جل وعلا وحده. فمكث في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد ويقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهذه المسألة وهذه القضية وهي الدعوة إلى التوحيد والتحليل من الشرك هي من الأهمية بمكان، وهذا الكتاب تكلم عن هذه القضية، فكان حاليا بنا أن نوليه اهتماما حتى نبين للناس هذه الدعوة التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لأن توحيد الله جل وعلا من أجله خلقنا، كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن أجله أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب، ومن أجله خلقت الجنة والنار. فكان حليا بكل عاقل أن يحرص على فهم هذه القضية المهمة وهي الدعوة إلى التوحيد والتحليل من الشرك. هذا السبب الأول الذي دفعني لاختيار هذا الكتاب. والسبب الثاني بأن مظاهر الشرك قد زادت في هذه السنوات الأخيرة وكثر الترويج لها بدعوى محبة الصالحين وغير ذلك من المقاصد التي يريدها أرباب هذه الدعوة الفاسدة، بل إن بعضهم قد اتخذها مصدرا لرزقه والعياذ بالله، دعوة إلى الشرك ودعوة إلى الذهاب إلى أصحاب القبور والطواف بها وإقامة الحفلات عندها وغير ذلك، جعلوا ذلك مصدرا لرزقهم، وبئس الرزق. ولهذا وجب علينا أن نبين ذلك وأن نحذر من هذا الأمر الخطير. السبب الثالث الذي دفعني لاختيار هذا الكتاب هو تهاون كثير ممن يدعي العلم والدعوة إلى إصلاح الأمة، تجده يتهاون في التحذير من الشرك، والتحذير من الشرك هذا أمر لا بد منه، لأن الشرك مرتعه وخيم، والشرك خافه الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على نفسه، ودعا ربه فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أنه عليه الصلاة والسلام كسر الأصنام بيده، لكنه مع ذلك خاف على نفسه. وهكذا كل موحد يخاف على نفسه، لأن من خاف على نفسه من شيء فإنه سيتخذ الأسباب التي تقيه منه فينجو بإذن الله جل وعلا. وأما من أخذ الأمر هكذا دون أن يتخذ الأسباب التي تقيه من الوقوع في هذا الأمر العظيم وهو الشرك بالله عز وجل، فإنه سيقع فيه، لأن الشيطان سيستجريه ويلبس عليه هذا الباب حتى يقع في الشرك ويظن أنه على التوحيد والعياذ بالله. ولهذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرك على أهل التوحيد الخالص هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقالوا أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الشرك إذن أمره عظيم، ولهذا وجب التحذير منه وبيان مظاهره وحقيقته للناس حتى يعرفوا هذا الأمر ويجتنبوه، لأن من لم يعرف حقيقة الشرك سيقع فيه ويظن أنه بعيد عنه وهو في الحقيقة غارق فيه، وخاصة كما قلت مع تلبيس الملبسين وترويج المبتدعين له في صورة محبة الصالحين ونحو ذلك. الأمر الرابع الذي جعلني أختار هذا أو دراسة هذا الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا، وهو الصادق المصدوق، أخبرنا أن فئاما من هذه الأمة ستعبد الأوثان. هناك فئام من هذه الأمة ستعبد الأوثان وتلحق بالمشركين. وهذا الخبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم واقع لا محالة، واقع لا محالة. ولهذا يجب على المسلم أن يحذر منه، ولا شك أن الوقاية خير من العلاج، فكيف إذا أصيبت هذه الأمة بهذا المرض الخبيث، فإن العلاج حينئذ يصير واجبا، والتحذير من الشرك وأهله يصبح مؤكدا. وهذا ما جعلنا نختار هذا الكتاب لنبين حقيقة الشرك ومظاهره كما بينها المصنف عليه رحمة الله. الأمر الخامس والأخير من الأسباب المهمة التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع هو مكانة هذا الكتاب عند العلماء، وعلى رأسهم العلامة عبد الحميد بن بديس عليه رحمة الله وإخوانه من أعضاء جمعية العلماء المسلمين الذين قرأوا هذا الكتاب ونصحوا به وكتبوا يعني في مدح هذا الكتاب وبيان ما فيه من أمور عظيمة. ومما ذكروه في هذا الأمر ما كتبه الشيخ العربي التبسي عليه رحمة الله، فذكر أن هذه الرسالة كما قال تعد في أولويات الرسائل أو الكتب المؤلفة في نصر السنن وإماتة البدع، تقر بها عين السنة والسنيين، وينشرح لها صدور المؤمنين، وتكون نكبة على أولئك الغاشين للإسلام والمسلمين من جهلة المسلمين ومن أحمرة المستعمرين الذين يجدون من هذه البدع أكبر عون لهم على استعباد الأمم، فيتخذون هذه البدع التي ينسبها البدعيون إلى الدين الإسلامي مخدرا يخدرون بها عقول الجماهير. وأيضا مما ذكره العلماء الذين قرأوا هذا الكتاب قالوا إن هذا الكتاب يتلخص في دعوة المسلمين إلى العلم والعمل بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، والسير على منهاج السلف الصالح في أخلاقهم وعباداتهم القولية والاعتقادية والعملية، وتطبيق ما هم عليه اليوم من عقائد وأعمال وآداب على ما كان في عهد السلف الصالح. وهذا ملحظ مهم، وهو أن الرقي بهذه الأمة إنما يكون على هذا المعنى الذي ذكره هؤلاء العلماء، لا بد أن ترجع هذه الأمة إلى ما كان عليه سلفها الصالح، لأن الأمر كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فمن رام إصلاح هذه الأمة بغير ما صلحت به أو بغير ما صلح به أولها فإنه يروم حال، والذي صلح به أول هذه الأمة هو التوحيد والدعوة إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى قوم يعبدون الأصنام ويعبدون الأشجار والأحجار، ودعاهم إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فما لبث هؤلاء القوم أن استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا برسالته وآمنوا بهذا الكتاب الذي أنزل عليه وطبقوه في حياتهم اليومية اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فما لبث هؤلاء القوم أن صاروا سادة للأمم. فالذي رفع الله عز وجل به هؤلاء هو تمسكهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم بنصوص الوحيين. ولله الحمد فإن نصوص الكتاب والسنة بين أيدينا، نصوص الكتاب والسنة بين أيدينا، فما الواجب علينا نحن الآن إلا أن نعظمها كما عظمها سلفنا الصالح وأن نعمل بها كما عمل بها سلفنا الصالح، نعمل بها ونعتقد ما جاء فيها ونتعبد لله عز وجل بما دلت عليه نصوصها، فبهذا يرفع الله سبحانه وتعالى هذه الأمة ويعز كل من تمسك بهذا الدين العظيم، لأن الله سبحانه وتعالى من تمسك بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يعزه، لأن هذا الدين هو دين الله عز وجل وهو قد وعد بنصر هذا الدين، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالله سبحانه وتعالى يعلي هذا الدين ويعلي كل من تمسك به. ولهذا الواحد منا أيها الإخوة إذا أراد أن يعز نفسه وأراد أن يسلك طريق سلفه الصالح وأن يسلك الطريق المستقيم الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يعظم نصوص الوحيين وأن يعمل بما دلت عليه فيمتثل ما فيها من الأوامر ويجتنب ما فيها من النواهي ويصدق ما فيها من الأخبار، بهذا يرفعه الله سبحانه وتعالى ويعزه. أيضا أن المؤلف عليه رحمة الله وهو الشيخ مبارك الميلي رحمه الله، وهذا مما ذكره العلماء عنه، قالوا إن لهذا المؤلف وهو مبارك الميلي كما قلت على الأمة الإسلامية عموما والجزائرية خصوصا سيما طلبة العلم، يعني له عليهم حقوقا، له عليهم حقوقا بما وذلك بما علم وكتب وبما نصح وأرشد وبما رد على الدين من عواد مبتدعين وبما وقف من مواقف في الإصلاح الديني والدنيوي. فمن وفائنا له، هكذا يقول العلماء، فمن وفائنا له يعني لهذا المؤلف ومن أدائنا لبعض حقه أن نعمل على ترويج الباقي من مؤلفاته وإعادة طبعها طبعا فنيا مصححا. وأيضا من وفائنا له أن نشرح هذه الرسالة أو أن نعلق على هذه الرسالة وأن نقرأها حتى ينتفع بها الناس وبما جاء فيها من أدلة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه خمسة أسباب مهمة دفعتني لاختيار هذا الكتاب والتعليق عليه. قبل أن نشرع أيضا في التعليق على هذا الكتاب، نقرأ يعني ما كتبه محقق الكتاب في ترجمة أو في هذه النبذة المختصرة من ترجمة الشيخ العلامة مبارك الميلي عليه رحمة الله. قال المحقق حفظه الله في بيان اسمي ونسبي الشيخ مبارك الميلي، قال: اسمه ونسبه ومولده هو مبارك ابن محمد إبراهيم الميلي الجزائري، ولد رحمه الله سنة 1898 يعني بالميلاد الموافق لي 1600+ من الهجرة، يعني 1316. قال: في دواري أولاد مبارك من قرية الميلية من أحواز قسنطينة. فهذه يعني الميلية قديما كانت من أحواز قسنطينة، يعني تابعة لقسنطينة، وأما اليوم فهي بلدية تابعة إقليميا إلى ولاية جيجل. قال: نشأته، نشأ الشيخ مبارك بالبادية نشأة القوة والصلابة والحرية، وربي يتيما، فبعيد وفاة والده محمد توفيت أمه تركية بنت أحمد بن فرحات حمروش، فكفله جده رابح ثم عماه علاوة وأحمد. نزح إلى بلدة ميلية التي كانت تستقطب طلاب حفظ القرآن بصدر رحب وكرم مشكور، وهناك حفظ القرآن وزاول الدروس العلمية الابتدائية. ولاحظ هنا يعني أمر مهم، وهذا يلاحظه كل من قرأ تراجم أهل العلم فيجد فيها هذه النقطة، وهي قول المترجم هنا: وهناك حفظ القرآن. فتجد أن أهل العلم منذ نعومة أظافرهم وصغر سنهم قد حفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يجعل طالب العلم إن أراد سلوك طريق أهل العلم حقا اتباع جادة ما هم عليه أن يبدأ بطلب العلم، أن يبدأ بطلب العلم في أو بحفظ كتاب الله عز وجل، أن يبدأ بطلبه للعلم بحفظ كتاب الله. أقول هذا لأن بعض طلبة العلم يهمل حفظ كتاب الله عز وجل، وربما يستدل بأن العالم الفلاني لم يحفظ والعالم الفلاني لم يحفظ، فهذا يعد من التقصير، هذا يعد من التقصير. ولذلك نقول ناصحا لنفسي ولإخواني طلبة العلم أن يحرصوا على الاهتمام والاشتغال بحفظ كتاب الله جل وعلا وتحفيظه. فالشاهد إذن أنه حفظ القرآن. قال: وزاول الدروس العلمية الابتدائية على الشيخ الزاهد ابن معنصر الميلي، وقد أهلته هذه الدروس للالتحاق بدروس الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس بالجامع الأخضر، وهناك وجد بغيته في دروس الأستاذ الحية، وتلقى منه الأفكار الإصلاحية بحماس وإيمان، فكان من أنجب تلاميذه ومن الجادين المجتهدين الراغبين في التحصيل، فأعجب به أستاذه وأحبه كثيرا وقربه إليه. قال: رحلته في طلب العلم وشيوخه. التحق الشيخ مبارك بجامع الزيتونة المعمور بتونس، المنبع الأصلي الذي ارتوى منه أستاذه الكبير ابن باديس، وانخرط في سلك تلاميذه، وأخذ عن جلة رجال العلم والمعرفة به ممن انتفع بهم أستاذه قبل، منهم الشيخ محمد النخلي القيرواني، والشيخ محمد الصادق النيفر، والشيخ محمد الطاهر بن عاشور، والشيخ باللحسن النجار، والأستاذ محمد بن القاضي وغيرهم. وقد كان في هذه السنوات التي قضاها هناك مثالا للطالب المكب المجتهد، وانموذجا للشباب الشهم المهذب، فرجع من تونس بشهادة التطويع سنة 1924 ميلادي. وهذه الشهادة، شهادة التطويع، هي أعلى شهادة علمية كان يمنحها جامع الزيتونة بتونس، يعني أعلى شهادة، مثل يمنح اليوم في الجامعات أعلى شهادة هي الدكتوراه. فكان يمنح الطالب في جامع الزيتونة هذه الشهادة، تسمى بشهادة التطويع. واستمر العمل في منح هذه الشهادة حتى سنة 1933، ثم أحدث نظام جديد للتعليم بجامع الزيتونة، وهذا نظام جديد للتعليم والشهادات، فصارت تسمى بالعالمية، صارت تسمى بالعالمية، وكان الوصول إليها يستلزم من الطالب أخذ شهادتين قبلها، الشهادة الأولى تسمى الشهادة الأهلية، وهي ثمرة التعليم ما قبل الثانوية، والشهادة الثانية تسمى شهادة التحصيل، وهي ثمرة التعليم الثانوي. كأن الشهادة الأهلية أيضا تسمى عندنا الأهلية، وما شهادة التحصيل فهي شهادة البكالوريا اليوم في زماننا. والظاهر مما تقدم إذن أن شهادة التطويع في ذلك الزمن تعادل كما قلت شهادة الدكتوراه في زماننا. فالشيخ مبارك الميري عليه رحمة الله تحصل على هذه الشهادة في جامع الزيتونة سنة 1924. قال المترجم: أعماله. وبعد التحصل أو التحصيل على شهادة الجامع رجع إلى وطنه معاهدا ربه أن تكون حياته حياة جد ونشاط لنفع وخدمة دينه، فشرع بعد تخرجه مباشرة يعلم بمكتب سيدي بومعزة وسيدي فتح الله بقسنطينة، يعني هذه كانت مكاتب يعني يدرسون فيها ويعلمون فيها، وتصدى لبث روح التربية الإسلامية في البنين والبنات، وأنار عقولهم بما آتاه الله من الحكمة والتفكير والمهارة في التصوير. وهذا يعني الأمر الذي أشار إليه المترجم هنا أمر مهم، وهو أن من وفق لطلب العلم فعليه أن تكون عند هذه النيات الطيبة، وهو أن يقصد بطلبه للعلم نفع نفسه ونفع أهله ونفع جيرانه ونفع أهل بلده، فإن هذه النيات الطيبة إن علم الله سبحانه وتعالى صدق صاحبها فإنه يوفقه لكل خير. وهذا ما حصل للشيخ مبارك الميلي نحسبه كذلك والله حسيبه. قال الأستاذ عبد الحفيظ الجنان رحمه الله، متوفى سنة 63-900 للهجرة، قال: وبعد تحصيله على شهادة التطويع رجع إلى قسنطينة حاملا معه مسودة قانون أساسي ليحث الطلاب وأهل العلم على إنشاء مطبعة كبرى تطبع المخطوطات وتنشر الجرائد والمجلات لتحيي أمته حياة علمية لا نظرية. ووجد أستاذه عبد الحميد يعني بن بديس قد بعث بقلمه صيحة مدوية في أرجاء الوطن داعية إلى الخلاص من ربقة الشرك والتحرر من أغلال العبودية، فأصدر جريدة المنتقد، ثم أخرج بعدها الشهاب الأسبوعي، وظل كذلك يكافح وحده إلى أن رفع مبارك قلمه وانضوى تحت لواء أستاذه بالأمس وصاحبه في الحال، وقال له: ها أنا ذا. فكان الفتى المقدام والمناصر الهمام. قال: فكان رحمه الله يشارك في تحريرهما ويساهم في تحبير المقالات النافعة لهما بإمضائه الصريح مرة وبإمضاء بيضاوي مرة أخرى. وفي سنة 1926 انتقل إلى الأغواط بدعوة من أهلها، فوجد منهم الإقبال العظيم، والتفت حوله ثلة من الشباب نفخ فيهم روح العلم الصحيح والتفكير الحر، وقضى في هذه البلدة 7 سنوات أسس فيها مدرسة الشبيبة، وهي من أولى المدارس العصرية النادرة في ذلك الوقت، كما أسس بعدها الجمعية الخيرية لإسعاف الفقراء والمساكين والأيتام، فكان لها قدم في ميدان البر والإحسان، وكان له دروس ليلية في الوعظ والإرشاد يلقيها بالمسجد على عامة الناس، مما كان له الأثر البالغ في النفوس. وكذلك كان يخرج إلى الجلفة شمالا وبسعاد شرقا وآفل غربا لإلقاء مثل تلك الدروس من حين إلى آخر على أهلها، فيدعوهم للإصلاح والتمسك بالكتاب والسنة ونفض غبار الجهل والكسل ومحاربة البدعة في الدين. قال: لقد أنشأ الشيخ رحمه الله في الأغوات حركة علمية قوية، وسير منها البعثات الدراسية نحو جامع الزيتونة على غرار ما كان يفعل أستاذه ابن باديس. وفي سنة 1931 أسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، فانتخب الشيخ مبارك عضوا في مجلس إدارتها وأمينا لماليتها. ثم رجع الشيخ بعد السنوات التي قضاها في الأغواط إلى موطن الصبا ميلية، فأنشأ فيها جامعا عظيما كان خطيبه والواعظ والمرشد فيه ومدرسه ومدرسة الحياة التي أشرف على سير التعليم فيها ونادي الإصلاح الذي يحاضر فيه. ثم أسندت إليه رحمه الله تعالى رئاسة تحرير جريدة البصائر الأسبوعية بعد أن تخلى عنها الشيخ الطيب العقبي رحمه الله، فاضطلع بالمهمة وقام به أحسن قيام رغم مرض السكري الذي أنهك قواه، إلى أن قررت جمعية العلماء السقوط في سنة 1939، فاحتجبت البصائر عن الصدور. ثم ذكر تلاميذه فقال: كانت حياة الشيخ مبارك رحمه الله تعالى مباركة طيبة، فقد أمضاها في الجهاد والتضحية وفي التعليم والتربية وفي التثقيف والتزكية والوعظ والإرشاد والكتابة والتأليف، وكانت الأيام التي قضاها بالأغواط هي أخصب أيامه في الإنتاج بأنواعه، وكان من ثمارها أن تخرج على يده جمع عظيم من طلبة العلم وحملته، وأنصار الإسلام ودعاته، منهم الشيخ أبو بكر الأغواطي والأستاذ أحمد قصيبة والإمام أحمد شطة والشيخ عمر النصيري. يقول الأستاذ أحمد بن ذياب رحمه الله: ولقينا ونحن تلامذة بتونس أبناء الشيخ مبارك من خريجي مدرسة الأغواط، فكان أو فكنا نشيم في مخايلهم آيات جلال مربيهم ونلمح في قرائحهم آثار المقتدر الذي نور عقولهم وصف أذهانهم، فكنا نعجب بهم ونتمنى لو أتيح لنا أن نروي من الفيض الذي منه نهلوا. أما عن أخلاقه فقال المترجم: كان رحمه الله قوي الإرادة يغلب على أعماله الجد مع الصراحة، وكان ذا شجاعة أدبية متصلبا في الحق دقيق الملاحظة، وكان يحب العمل الدائم المتواصل، وكان يكره الكسل ويمقت الكسالى من تلاميذه أو من زملائه، وكان أيضا كريم النفس حسن المعاشرة حليما بشوشا محبا لتلاميذه محترما لأصدقائه، وكان متواضعا يكره الإعلان عن شخصه وكثيرا ما يفر من مواطن الظهور ولا يحب أن يلفت الأنظار إليه. يقول تلميذه أحمد صيبة: وفي سنة 1940 ميلادي لما توفي الأستاذ الجليل الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله عين خلفا له لإدارة شؤون الجامع الأخضر والإشراف على الدروس، فلما تربع ذات يوم على مقعد أستاذه الراحل العظيم وجلت نفسه وعظم الأمر لديه وأثر فيه هول الموقف من تذكر رئيسه وأستاذه حتى سالت عبراته سخينة، سخينة يعني ساخنة أو حارة، على خديه تواضعا وإشفاقا على نفسه أن تغتر أو تتطاول بتبوئها ذلك المقعد. وقال فيه الأستاذ أحمد توفيق المدني رحمه الله: إن قرر مسألة فبقوة وإيمان واقتناع، وإن جادل فبالتي هي أحسن، وإن خالفك في الرأي فمن غير عناد أو تعصب، وإن حاضر أو سامر فالدر المنثور وأنهار من عسل مصفى، كل ذلك في تواضع محمود وخلق كريم وأريحية فاضلة وشهامة وشمم بلغ درجة الكمال. ثناء أهل العلم والفضل عليه. قال أمير البيان شكيب أرسلان رحمه الله: وأما تاريخ الجزائر فوالله ما كنت أظن في الجزائر من يفري هذا الفري أو هذا الفري، ولقد أعجبت به كثيرا. يعني الإنسان إذا أتى بعمل يعني عظيم وعمل متقن يقال فيه هذه الكلمة: ما كنت أظن أن فلان يفري هذا الفري أو هذا الفري. فهو يعني قال هذا الكلام لما قرأ كتاب الشيخ تاريخ الجزائر، ووجده كتابا عظيما وعجوبة في بابه فقال هذه الكلمة. قال: ولقد أعجبت به كثيرا، كما إني معجب بكتابة ابن باديس فالميلي وابن باديس والعقبي والزاهري حملة عرش الأدب الجزائر الأربعة. هؤلاء من علماء الجمعية، جمعية العلماء المسلمين. الشيخ ابن باديس عليه رحمة الله متوفى سنة 1940، والطيب العقبي متوفى سنة 1960، والزاهري وهو محمد سعيد الزاهري متوفى سنة 1956، ومبارك الميلي، ولعله نسي أيضا الشيخ محمد البشير الإبراهيمي عليه رحمة الله المتوفى سنة 1965. فهؤلاء يعني كتبهم يعني مليئة بتعلم اللغة العربية، وهذا يعني أمر مهم يرجع إليه طالب العلم ويقرأ ما كتبه هؤلاء العلماء الأفذاذ حتى يقيم لسانه على لغة العرب. وقال الشيخ العلامة محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله في يتكلم عن الشيخ مبارك الميلي قال: حياة كلها جد وعمل، ووحي كله فكر وعلم، وعمر كله درس وتحصيل، وشباب كله تلق واستفادة، وكهولة كلها إنتاج وإفادة، ونفس كلها ضمير وواجب، وروح كلها ذكاء وعقل، وعقل كله رأي وبصيرة، وبصيرة كلها نور وإشراق، ومجموعة خلال سديدة، وأعمال إلا أن اجتمعت في رجل من رجال النهضات، فإذا اجتمعت هيأت لصاحبها مكانة من قيادة الجيل، ومهدت له مقعده من زعامة النهضة. ذلكم مبارك الميلي الذي فقدته الجزائر من 3 سنين، ففقدت بفقده مؤرخها الحريص على تجلية تاريخها المغمور، وإنارة جوانبه المظلمة، ووصل عراه المنفصمة، وفقدته المحافل الإصلاحية، ففقدت منه عالما بالسلفية الحقة عاملا بها، صحيح الإدراك بفقه الكتاب والسنة، واسع الاطلاع عن النصوص والفهوم، دقيق الفهم لها والتمييز بينها والتطبيق لكلياتها. وفقدته دواوين الكتابة، ففقدت كاتبا فحل الأسلوب، جز العبارة، لبقا بتوزيع الألفاظ على المعاني، طبقة ممتازة في دقة التصوير والإحاطة بالأطراف وضبط الموضوع والملك لعنانه. وفقدته مجالس النظر والرأي، ففقدت مدرها لا يبارى في سوق الحجة وحضور البديهة وسداد الرمية والصلابة في الحق والوقوف عند حدوده. وفقدته جمعية العلماء، ففقدت ركنا باذخا من أركانها، لا كلا ولا وكلا، بل نهاضا بالعبء، مطلعا بما حمل من واجب، لا تؤتى الجمعية من الثغر الذي تكل إليه سده، ولا تخشى الخصم الذي تسند إليه مراسه. وفقدت بفقده علما كانت تستضيء برأيه في المشكلات، فلا يرى الرأي في معضلة إلا جاء مثل فلق الصمت. ثم قال: يشهد كل من عرف مباركا وذاكره أو ناظره أو سأله في شيء مما يتذاكر فيه الناس أو يتناظرون أو يسأل فيه جاهله وعالمه أو جاذبه الحديث في أحوال الأمم ووقائع التاريخ وعوارض الاجتماع، أنه يخاطب منه عالما أي عالم، وأنه يناظر منه فحل عراك وجدل حتاك، وأنه يساجل منه بحرا لا تخاض لجته وحبرا لا تدحض حجته، وأنه يرجع منه إلى عقل متين ورأي رصين ودليل لا يضل منه ومنطق لا يختل، وقريحة خصبة وذهن صيود وطبع مشبوب وألمعية كشافة. هكذا عرفنا مباركا، وبهذا شهدنا، وهكذا عرفه من يوثق بمعرفتهم ويرتاح إلى إنصافهم ويطمئن إلى شهادتهم، لا نختلف في هذا. وقال الأستاذ المؤرخ أحمد توفيق المدني رحمه الله: لقد كان من رجالنا المعدودين، وكان من بناة قوميتنا المذكورين، وكان من الذين خلدوا أسماءهم بأعمالهم الجليلة وجهادهم الموفق في صفحات التاريخ الوطني الحافل الثري. كان رحمه الله أول من عرفت في القطر الجزائري من رجال العمل الصحيح والوطنية الحق، وأقسم أنني ما علمت أو ما عملت مع أحد عملا أحب إلي وأمتع لنفسي من عمل ذلك خلال تلك الفترة القصيرة إلى جانب مبارك الميلي. ولقد رأيت فيه يومئذ خلالا جعلته في نظري نموذج المؤرخ الصادق، وهذه شهادة أؤديها للمعاصرين وللأجيال: صبر على البحث وغلو في التحقيق والتدقيق، ومهارة منقطعة النظير في المقابلة بين النصوص، ونظرة صائبة في استجلاء الغوامض، وحكم صادق في أسباب الحوادث ونتائجها، ومهارة في الترتيب والتبويب، وحسن سبك يجعل التاريخ كله كالسلسلة المفرغة. وقال الشيخ أحمد حماني عليه رحمة الله: العلامة الجليل الشيخ مبارك ابن محمد الميلي رحمه الله أكبر تلاميذ الأستاذ ابن باديس ومدرسته علما وفضلا وكفاءة، وأحد علماء الجزائر وبناة نهضتها العربية الإصلاحية الأفذاذ، وأول من ألف في من ألف للجزائر باللغة العربية والعاطفة الوطنية تاريخا وقوميا ووطنيا نفسيا. وقال تلميذه الشيخ أبو بكر الأغواطي رحمه الله: عرفنا من الأستاذ مبارك الميلي رحمه الله صفات قل بيننا اليوم من يتصف بها، وهي التي جعلت منه علما من أعلام نهضتنا ورجلا من خيرة رجالنا. تلك هي حب العمل والجد فيه، وتحمل الأعباء وتحمل الأعباء والمصابرة على تحقيق أهداف عليا، وكلها ترجع إلى متانة خلقه وصدق عزيمته وسداد تقديره ومحكم تدبيره. ثم يعني ذكر بعض آثاره، ومن أهم آثاره كتاب تاريخ الجزائر في القديم والحديث، وكذلك كتابه الذي نحن بصدده وهو رسالة الشرك ومظاهره. ثم كانت وفاته عليه رحمة الله يعني سنة 1945، يعني بعد أن ابتلي بداء عضال ومرض مزمن مضني فأنهك قواه ونقص عليه حياته، ألا وهو الداء السكري عافانا الله وإياكم. وقد حاول الشيخ علاجه غير مرة في الجزائر بل وخارجها، فسافر من أجله إلى فرنسا، لكنه سرعان ما عوده يعني هذا المرض السكري، كما وقع له عند سماعه خبر وفاة شيخه. يعني لما سمع بأن الشيخ عبد الحميد المديس عليه رحمة الله يعني قد توفي، وكان ذلك في 16 أبريل 1940، قال: عندما سمعت لدى وصولي إلى قسنطينة بموته شعرت أن الدورة الدموية أصبحت تسير في عكس الاتجاه المعهود، وعرفت في الحين أن الداء السكر قد عاودني وأنه لن يفارقني حتى يقضي علي. وكان الأمر كذلك، فقدر الله سبحانه وتعالى أن يموت الشيخ مبارك الميلي عليه رحمة الله في يوم 25 صفر سنة 1364 للهجرة، الموافق للتاسع من فيفري 1945، وشيع جنازته يعني في جمع من أهل العلم، ودفن في مقبرة الميلية رحمه الله تعالى، ورثاه جمع من أهل العلم والفضل. وهكذا هي الدنيا، يعيش الإنسان فيها ويقدم أعمالا ثم يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى ويحاسبه على ما قدم في هذه الدنيا. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا في هذه الحياة الدنيا إلى تحقيق الغاية التي خلقنا من أجلها، وهي إفراده بالعبادة، وأن يتوفانا على التوحيد والسنة، وأن يجمعنا جميعا في جنات النعيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.